أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الإيرواني صفحة 131: والرواية الثانية نقلها الحر العامري بهذا الشكل. كان الكلام في التطبيقات العملية التي جاء بها الشيخ الإيرواني في النقطة الأولى من الفصل الأول بين التوثيقات الخاصة الثلاث الأولى والتوثيقات العامة الأربعة الأخرى. في الدرس السابق شرعنا في التطبيق الأول، في هذا الدرس نشرع في التطبيق الثاني وبقية التطبيقات. قال الشيخ الإيرواني: والرواية الثانية نقلها الحر العاملي بهذا الشكل، وعن علي بن إبراهيم. لاحظ، لم يقل عن علي، ما لم يقل علي بن إبراهيم، قال وعن. هذا حديث ثاني عطف على الحديث الأول. الحديث الأول في بداية التطبيق الأول: محمد بن يعقوب الكليني عن علي أبي علي الأشعري. في هذه الرواية محمد بن ومحمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، واضح. وعن علي بن إبراهيم عن أبيه وعبد الله بن الصلت جميعا. إذن أول حلقة محمد بن يعقوب، ثاني حلقة علي بن إبراهيم، ثالث حلقة فيها شخصان، شفتم؟ عن أبيه وعبد الله بن الصلت. يعني علي بن إبراهيم يروي عن اثنين: أبوه إبراهيم بن هاشم وعبد الله بن الصلت، ولذلك في وثاقة واحد منهما، لأنهما في مرتبة واحدة في رتبة واحدة. الفستين جميعان، يعني إبراهيم بن هاشم وعبد الله بن الصلت، عن حماد بن عيسى، عن حريث، عن عبد الله، عن زرارة، عن حريث بن عبد الله، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: بني الإسلام نفس الرواية. يقول الشيخ الإيرواني: أغلب هذه المطالب قراءة يا أخوة، المطالب التي تحتاج إلى بيان النكتة العلمية والتطبيقية ذكرها والباقي نقرأ. والرواية المذكورة ينقلها الحر العاملي عن كافي بقرينة ابتداء السند بعلي بن إبراهيم، فإن الكليني هو الذي يروي في الكافي عن علي بن إبراهيم. يعني يريد أن يقول الشيخ: علي بن إبراهيم من مشايخ الكليني، وليس من مشايخ الطوسي، وليس من مشايخ الصدوق، واضح. بالتالي إذا يبدأ الرواية بعلي بن إبراهيم أو محمد بن يحيى العطار أو أحمد بن إدريس أبو علي الأشعري، هؤلاء من مشايخ الشيخ الكليني. وعلي بن إبراهيم هو صاحب التفسير المعروف بتفسير القمي، وهو غني عن التعريف، وقد قال النجاشي في حقه: ثقة في الحديث، ثبت، معتمد، صحيح المذهب. ويكفي في إثبات وثاقته أن الكليني قد نقل ما يقرب من ثلث روايات الكافي عنه عن علي بن إبراهيم، ثلث تقريبا. يعني هذه 16,000 حديث تقسمها على ثلاثة، 8,000 حديث ينقل الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم، ومن هذه 8,000 90% علي بن إبراهيم يروي عن أبيه إبراهيم بن هاشم. ونحن لا نحتمل أن الكليني ينقل ثلث روايات كتابه عن شخص لا يعتقد بوثاقته، إنه ليس من شأن العاقم ذلك. يريد أن يقول حتى لو لم تثبت وثاقة علي ابن إبراهيم، فإن نفس إكثار الجليل عن شخص أمارة الوثاقة، وإكثار الكليني عن علي بن إبراهيم أمارة وثاقته، لكن علي بن إبراهيم فيه توثيق خاص. وأما والد علي المعروف بإبراهيم بن هاشم فقد أكثر ولده النقل عنه، وقد ذكره النجاشي والشيخ من دون توثيق، ما وثقه إبراهيم بن هاشم، وغاية ما ذكر في حقه ذكر النجاشي والشيخ أنه كوفي انتقل إلى قوم أصحابنا يقولون إنه أول من نشر حديث الكوفيين في قوم. ثمانية آلاف النص صحيح، مو 8000، 16000 نصها 8000 وليس ثلثها. على كل يعني تقريبا يصير 16000 خمسة وشوي، لأن 15 ثلثها 5 أذلولا، ف 16000 حديث يصير 5000 حديث و300 وشوي. على كل والأمر سهل. وغاية ما ذكر في حقه أنه كوفي انتقل إلى قوم وأصحابنا يقولون إنه أول من نشر حديث الكوفيين بقوم. وقد استفيد من هذا التعبير أول من نشر حديث الكوفيين بقوم نسح الرجل دون توثيقه، ومن هنا تعد الرواية التي يرد في سندها حسنة لا صحيحة. في الحاشية يقول الحسنة هي الرواية التي يكون جميع رجال سندها أو بعضهم إمامية ممدوحين بلا تعديل. هنا الشيخ الإيرواني يشرح في بحث تطبيق هام، وهو بحث وثاقة إبراهيم بن هاشم، ويمكن توثيق إبراهيم بن هاشم بخمس طرق تتولها جيدا. الطريق الأول ورود إبراهيم بن هاشم في أسانيد تفسير القمي. الطريق الثاني ورود إبراهيم بن هاشم في أسانيد شامل الزيارات. فلو قلنا بكبرى حجية ووثاقة رواة كل من ورد في كامل الزيارة وتفسير القمي يمكن توثيق إبراهيم بن هاشم. السيد القوي وثق إبراهيم بن هاشم لأن السيد القوي يرى حجية، يرى وثاقة كل شخص يرد في تفسير إبراهيم بن هاشم، وفي مبناه السابق أيضا كان يرى وثاقة كل رجل يرد في أسامي كامل الزيارات من دون تخصيص الوثاقة بمشايخ ابن قولوه ومشايخ القمي، بل كل شخص ورد من مشايخ ابن قولوه أو غير مشايخ ابن قولوه في كامل الزيارة، وكل شخص ورد في تفسير القمي بقطع النظر عن كونه من مشايخ القمي أو ليس من مشايخه. خب نحن نرفض ذلك. الشيخ الإيرواني أيضا يرفض هذا الأمر، مبنى تفسير القمي يرفضها. فما هو الحال؟ توجد ثلاث طرق أخرى. الطريق الثاني نجد أن السيد ابن طاووس في كتابه فلاح السائل ينقل اتفاق الطائفة على العمل بروايات إبراهيم بن هاشم، فمن نقل الاتفاق ونقل الإجماع نستفيد وثاقة إبراهيم ابن هاشم. السيد القوي يقبل هذا الكلام، يقول السيد ابن طاووس وإن كان من المتأخرين ونحن لا نقبل توثيقات المتأخرين، وبالتالي نحن لا نقبل دعوى الإجماع. واضح ولا؟ لأن السيد ابن طاووس من المتأخرين ونقل للإجماع غير معتبر، لكن هذا النقل ضمناً يتضمن شهادة السيد ابن طاووس بوثاقة إبراهيم بن هاشم. لكن يا إخوة نحن لا نقبل شهادة السيد ابن طاووس لأنه أيضا من المتأخرين. يقول السيد القوي نحن لا نقبل الإجماع، لكن لا أقل نقبل إخبار السيد ابن طاووس. السيد ابن طاووس ينقل الإجماع، لا أقل نقبل أنه ينقل خبرا حسيا عن أن هناك من يوثق ابن إبراهيم بن هاشم. إذا ما نقبل كلام السيد ابن طاووس في اتفاق القدماء على وثاقة إبراهيم بن هاشم، فلا أقل من قبول كلام السيد ابن طاووس في أن هناك من القدماء من يوثق إبراهيم بن هاشم. واضح إن شاء الله. والسيد الخوئي وثق إبراهيم بن هاشم بناء على الإجماع الذي نقله السيد ابن طاووس في فلاح السائل. لكن الشيخ الإيرواني أيضا يرفض هذا المبنى، يقول بما أن السيد ابن طاووس من المتأخرين فنحن في شهاداته لا يمكن أن ندري أصالة الحس، وبالتالي لا نقبل كلام السيد ابن طاووس في نقل الإجماع ولا في نفس النقل الحسي عن القدماء. ربما السيد ابن طاووس من خلال تتبعه في كتب القدماء حدث واستنبط اتفاق القدماء على العمل بروايه ابراهيم بن هاشم. واضح. اذا هذا ايضا الدليل الثالث غير تام. يبقى هناك دليلان طريقتان، هاتان الطريقتان تامتان عند الشيخ الايرواني، وهي اولا ماذا ورد في حقه؟ أول من نشر حديث الكوفيين في قوم، سواء في قوم تعرف قوم، قوم معروفة بالتشدد في الأحاديث. ذكرنا لكم أن أحمد بن محمد بن عيسى قد طرد البرقي لأنه يروي عن الضعفاء، قد طرد سهل بن زياد الآدمي إلى الرأي لأنه يروي أحاديث فيها غلو، ذهب بعض القميون لقتل محمد بن أورما لأنه يروي بعض الروايات، فجو فيه تشدد. يأتي شخص وينشر حديث الكوفي، هذا الشخص إذا لم يكن ثقة ولم يكن دقيقا وضابطا، من البعيد أن القميين يسمحون له أن ينشر روايات الكوفيين في قوم، وروايات الكوفة، الكوفة معروفة بالروايات، فهذا قرين على وثاقته. هذه الطريقة الرابعة تامة. والطريقة الخامسة يا إخوة، إن ولده علي بن إبراهيم قد أكثر من الرواية عن إبراهيم بن هاشم، وإكثار الجليل عن شخص أمارة الوثاقة. طبعا هذا المبنى ما يقبل السيد الخوري ولا يقبل السيد الصدر، لكن إكثار الجليل عن شخص أمارة الوثاقة أصلا هذا يضيع وقته. إذا 90% من روايات علي بن إبراهيم يرويها عن أبيه، فنطمئن من كثرة رواية الجليل أنه يرى وثاقة من يكثر عنه الرواية. نقرأ هذا المقدار. يعني ذكرنا الآن كم طريقة؟ خمس طرق. الشيخ الإيرواني أربع طرق ذكرها هنا، والطريق الخامس ذكرها في النقطة الثالثة، البحث عن مدرك حجيه قول الرجالي. قال: وقد تمسك السيد القوي لإثبات وثاقته إبراهيم بن هاشم برواية ولده عنه علي بن إبراهيم في تفسيره تفسير علي بن إبراهيم، وقد قال ولده في مقدمة التفسير الولد علي بن إبراهيم قال إنه يروي تفسيره عن الثقات. إذن هذه الطريقة الأولى. الثانية: كما وتمسك السيد القوي لإثبات توثيقه إبراهيم بن هاشم بوروده إبراهيم بن هاشم في أثناء كامل الزيارات الذي شهد مؤلفه جعفر بن محمد بن قولوة في المقدمة بوثاقة جميع من ورد اسمه فيه، وإبراهيم بن هاشم ورد في هذا التفسير. إذن هذا طريقا يقول، وهذا طريق جيد لمن يعتقد بالمبنى المذكور، مبنى كامل الزيارات ومبنى تفسير القمي، ولكن سيأتي منا عند البحث عن التوثيقات العامة المناقشة في ذلك. لا نقبل تفسير القمي، كامل الزيارات فيه مناقشة، والأمثل في نظرنا لإثبات توثيقه أن يقال ألف وباء. فهذا كم طريق؟ أربعة. ألف: ان نشر حديث الكوفيين في مدرستكم المعروفه بالتشدد لا نحتمل امكان تحقيقه الا من رجل قدير بقبول الاحاديث منه. واضح ولا؟ وهو هذا الشخص ليس الا من كان ثقه بل في اعلى درجاتها درجات الوثاقه. وهل يستمر قبول الاحاديث في اجواء تلك المدرسه المتشدده من شخص لم تثبت وثاقته؟ طريق إذن هذا الطريق تام. والطريق الرابع أيضا تام، إن ولده علي بن إبراهيم قد أكثر عنه، قد أكثر الرواية عنه جدا، ونحن لا نحتمل أن هذا الإكثار قد تحقق بالرغم من عدم الاعتقاد بالوثاقة. علي بن إبراهيم ما يعتقد بوثاقة أبيه، ورغم ذلك يكثر من النقل عنه، وهذا غير صحيح ولا يمكن المساعدة عليه. واضح إن شاء الله. الطريق الخامس، وين ذكر الشيخ الإيرواني الطريق الخامس؟ ذكره الشيخ الإيرواني في النقطة الثالثة، عندما تفرق إلى البحث عن ماذا؟ عندما تفرق إلى البحث عن مدرك حجية قول الرجال. هناك يتعرض إلى هذا المدرك، يتعرض إلى أن السيد الخوئي رضوان الله عليه، السيد الخوئي رضوان الله عليه قد استند في توثيق إبراهيم ابن هاشم، كان قد استند إلى ماذا؟ إلى هذه النكتة، إلى أن السيد ابن طاووس قد نقل الإجماع على وثاقته، الإجماع على توثيقه. واضح إن شاء الله. هذه النقطة الثالثة وين؟ تروحون إلي النقطة الثالثة، وأنا تروحون لي النقطة الثالثة، مدرك حجية قول الرجالي. النقطة الثالثة مدرك حجية قول الرجالي. وأنا تروحون، يتروحون أي صفحة؟ يتروحون صفحة هناك ذكرها السيد الخوئي في مناقشة هذا. نعم زين، لا مو 196، نعم 193 زين. لا هو ذكر هذا، انا اتذكر بس وين بالضبط، بس ذكر هذا المطلب في مدرك حجية قول الرجالي. زين، على كل حال هذا الامر مو مهم، بس تطرق اليه الشيخ الايرواني، الشيخ الايرواني تطرق اليه هنا او غيره، بس تطرق له. زين، خلنا الان نكمل البحث. واما عبد الله بن الصلت فقد قال عنه النجاشي ثقة مسكون الى روايته، ربما ذكر بس مو في مدرك حجية قول الرجال، في مكان اخر، فتذاكر لنا ان شاء الله نصل اليه. وينبغي الالتفات الى انه يكفينا وثاقة احد الرجلين، اي ابراهيم بن هاشم او عبد الله بن الصل، ولا يلزم ثبوت وثاقتهما معا، وان كان صدفة ثقة، مو صدفة على الصفراء، صدفة يعني اتفاقان، من باب حسن الحظ والاتفاق كل منهما ثقة. لماذا يكفي واحد؟ لان اثنينهم في رتبة واحدة في وين؟ في الرواية عن ابيه وعبد الله بن الصلت، علي بن ابراهيم يروي عن ابيه وعبد الله بن الصلت عن فلان، فيكفي وثاقة واحد. واما حماد بن عيسى فهو الجهني غريب الجفة، استمتع معنا في هذه الرواية، قال النجاشي عنه كان ثقة في حديثه صدوقا، وقد طلب من الإمام الكاظم أن يدعو له بأن يرزقه الله دارا وزوجة وولدا وخادما والحج كسنا. الله ما شاء الله. فقال عليه السلام الإمام الكاظم صلوات الله عليه، باب الحوائج في الدنيا وفي الآخرة، حي الميت، اللهم صل على محمد وآل محمد، وارزقه دارا وزوجة وولدا وخادما والحج 50 سنة. الإمام اللي قيدها، واضح ولا؟ ما قيدها حماد بن عيسى. قال حماد فلما اشترط 50 سنة علمت أني لا أحج أكثر من 50 سنة، فقال حماد وحججت 48 سنة وهذه داري، يرويها بقى لي سنتين على أجلها، وهذه داري قد رزقتها، وهذه زوجتي وراء الستر تسمع كلامي، وهذا ابني وهذا خادمي وقد رزقت كل ذلك. وحج مو وححا، وحج خطا مطبعي، وحج بعد ذلك حجتين تمام 50. ثم خرج بعد 50 حاجا، فلما صار في موضع الاحرام دخل يغتسل، فجاء الوادي يعني جاء السيل من الوادي له الجفان فحمله فغرق رحمه الله تعالى. تسين. واما حريز بن عبد الله السجستاني فهو السجستاني قال عنه الشيخ ثقة كوفي. وقد قيل في سبب قتل حريز، ليش قتله حريز؟ حريز كان في سجستان، سجستان خوارج واجب، فالشيعة يسمعون الخوارج يسبون يجون إلى حريز، يجوز قتل هذا الذي سب الإمام أو لا؟ يقول نعم يجوز. الشيعة يروحون يعفرون الخوارج، كانوا الخوارج يتهمون المرجع، عرفتون؟ يتهمون المرجع فيتولون المرجع، لما عرفوا أن مو المرجع أن الشيعة من حريز والمفتي منه حريز بن عبد الله السجستاني، حملوا عليهم. فتجمع حريز ابن عبد الله السجستاني وأصحابه في مسجد، ثم أغار عليهم الخوارج وقتلوهم. وقد قيل في سبب قتل حريز أنه كان يسكن سجستان مع أصحاب له يعني من الشيعة، وكان الغالب على البلد المذكور الشراط، الشراط يعني الخوارج، وكانوا يعني أصحاب حريز يسمعون منهم، يسمعون من الشراط من الخوارج سلب أمير المؤمنين عليه السلام وسلبه. سلب السلب هو ماذا؟ سلبه يعني لامه وعابه. سلب أمير المؤمنين يعني لوم أمير المؤمنين وعيب أمير المؤمنين، يعيبون على أمير المؤمنين ويلومونه، وكانوا يسمعون منهم سلب أمير المؤمنين وسبه. فيخبرون حريزا، أصحاب حريز يخبرون حريز، ترى يسبون أمير المؤمنين يلومونه يعيبونه ويستأمرونه، يطلبون يستأمرون، يستأمر يستفعل طلب الشيخ، ويستأمرونه يعني يطلبون الأمر منهم من حريز في قتل من يسمعون منه ذلك، يطلبون منه الأمر ويأذن لهم اقتلوه. فأذن لهم، فلا يزال الشراط خوارج يجدون منهم القتيل بعد القتيل، ولا يحتملون صدور ذلك من الشيعة لقلة عددهم، وكانوا يتهمون المرجع ويقاتلونهم، يتهمون المرجع. من هم المرجع؟ هم الذين يقولون بإرجاء الأعمال إلى الله عز وجل، لا تحكم على هذا المعادل وهذا فاسق، لا لا لا، أرجع الحكم عليه إلى الله عز وجل علام الغيوب. وهذه فرقة انتشرت أيام الإمام الصادق، ولذلك يقول الإمام الصادق بادروا أبناءكم بالحديث قبل أن يسبقكم إليهم المرجع. هذا تيار سياسي خطير، يعني أنت لا تقول هذا الحاكم ظالم، ولا تقول الفلان، ولا تقول يزيد لعنه الله لأن قتل الحسين، أرجع الحكم عليه إلى الله عز وجل. واضح، هذا مذهب عقائدي سياسي خطير. على كل حال، بس كان الخوارج يتهمون المرجع، يقتلون في المرجع، ولما وقفوا على حقيقة الأمر أن حريز هو اللي يأمرهم يقتلون، أخذوا في طلب الشيعة، فاجتمع حريز وأصحابه في المسجد فعرقبوا عليهم، عرقبوا من عرقبة، عرقبة لعدوه يعني أحاطه في خطا. واضح ولا؟ يعني جاءوا بطريقة مخفية وأحاطوا بالمسجد، فعرقبوا عليهم المسجد وقلبوا أرضه عليهم رحمهم الله تعالى، قتلوهم بعض المسجد. واضح. ولحريز كتاب يعرف بكتاب الصلاة وهو من الكتب المشهورة والتي عليها المعول على ما ذكر الصدوق في مقدمة الفقيه. الآن شيخ الإيرواني ينقل رواية من الوسائل تفيد أهمية وعظم منه فريد بن عبد الله السجستاني. هاي الرواية حماد بن عيسى يدخل على الإمام الصادق يقول له هل تحسن الصلاة؟ قال له أنا أحفظ كتاب حريز بن عبد الله السجستاني في الصلاة. لاحظ حماد بن عيسى يفتخر أنه يحفظ كتاب حريز بن عبد الله السجستاني في بيت الشاهد. عظمة حريز وعظمة كتاب حريز. واضح أنه إذا تراجع كتاب حريز أنه الإمام حجبه وأعرض عن ما أدخل عليه بعض الروايات لأنه خرج في الثورة من دون إذن الإمام. لكن على كل حال يوثق حريز بن عبد الله السجستاني. ويدخل حماد بن عيسى يوما على الإمام الصادق. ولاحظ يا أخي هذا حماد بن عيسى منه هذا غريق الجحفة لحج 50 سنة إلا الإمام الكاظم دعا إليه. الإمام يقول له قوم صل. يقول له أنا أحفظ كتاب حريز. قال له قوم صل. يوم صل أن صلاتكم متامة. الإمام الصادق يقول له صلاتكم متامة. يقول عيب والله عيبها الواحد يوصل 60-70 سنة وما يدخل الصلاة. لا إله إلا الله. ويدخل حماد بن عيسى يوما على الإمام الصادق عليه السلام ويقول له الإمام الصادق تحسن أن تصلي يا حماد؟ فقال حماد يا سيدي أنا أحفظ كتاب حريز في الصلاة. شوف مسخرها. فقال عليه السلام لا عليك قم صل قم صل. فلما صلى صلاته التي لا تتناسب وشيعة جعفر الصادق عليه السلام. هذه فلما صلى هذا كلام الإيرواني مو في الرواية أنا راجعت الرواية في الوسائل. فلما صلى صلاته التي لا تتناسب وشيعة جعفر هي كلام الشيخ الإيرواني في الرواية. فلما صلى الإمام قال له صلاتك غير تامة. الإمام هكذا في الوجه صلاة مو صحيحة غير تامة. قال عليه السلام هذا بعد ذلك بعد أن قال لم تحسن صلاتك يا حماد. قال عليه السلام ما أقبح بالرجل منكم أن يأتي عليه 60 سنة مو 60 ستة 60 سنة أو 70 سنة فما يقيم صلاة واحدة لحدودها تامة. المهم شاهدنا أن الرواية المذكورة تدل على مدى أهمية كتاب حريز حتى أن حمادا كان يحفظه. واضح ولا؟ وأول كتاب ذكر الصدوق كتاب حريز يقول وجميع ما فيه أطوانا في الفقيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وعليها المعتمد مثل كتاب حريز بن عبد الله السجستاني أول كتاب ذكره. وأما زرارة فهو غني عن التعريف ويكفينا في تقريضه قول الإمام الصادق عليه السلام لجميل بن دراج بشر المخبتين بالجنة بشر الخاشعين. بريد بن معاوية العجلي وأبا بصير ليس بن المختر المرادي. ليش قال ليس بن المختر المرادي؟ لأن أبو بصير اثنين يحيى بن أبي القاسم له الأسدي وليس بن المختر المرادي. ومحمد بن مسلم وزرارة أربعة نجباء ومناء الله على حلاله وحرامه لولا هؤلاء انقطعت آثار النبوة واندرست اندراس القبر يعني خفاء القبر زواله واندرست ذلك. تنبيهون تنبيه ذكر صاحب الوسائل عند نهاية الخبر المذكور ما نصه هذا ينسجم مع مسلك الحجتية. ذكر صاحب الوسائل عند نهاية الخبر المذكور ما نصه ورواه لها. الآن في بداية السند ذكر منه وعن علي بن إبراهيم. الآن يذكر سنة الثاني صاحب الوسائل التسير ورواه يعني نفس الخبر أحمد بن أبي عبد الله البرقي في المفاصل عن عبد الله بن الصلت في الإسناد المذكور. يجي الكلام كامل إلا حصنا صاحب الوسائل إلى البرقي. كيف نلاحظه؟ سند صاحب الوسائل إلى الطوسي وسند الطوسي إلى البرقي وتالي من البرقي لنهاية الرواية. واضح. قال والمقصود من هذه العبارة الإشارة إلى أن الخبر المذكور لا يختص الشيخ الكليني بنقله بل قد نقله البرقي في كتابه المعروف بالمحاسن والبرقي ينقله عن عبد الله بن الصلت ابن الصال عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة الذي هو الإسناد المتقدم في رواية الكليني. ونلفت النظر إلى أنه بعد أن ثبت لدينا صحة الطريق السابق للكليني فلا نحتاج بعد ذلك إلى إثبات صحة الطريق الثاني للبرقي، بيد أنه لو فرضنا عدم صحة الطريق السابق للكليني فكيف نثبت صحة الطريق المذكور؟ إنه يلزمنا أولا أن نعرف طريق صاحب الوسائل إلى البرقي، ثم نعرف طريق البرقي إلى الإمام. أما طريق صاحب الوسائل إلى البرقي فهو صحيح، لأنه ذكر في آخر الوسائل أن جميع الكتب التي ينقل عنها كالمحاسن وغير المحاسن سر العياش وغيره قد وصلت إليه صاحب الوسائل لعدة طرق تنتهي إلى الشيخ الطوسي، وهذه الطرق صحيحة. وإذا رجعنا إلى فهرس الشيخ الطوسي في ترجمة البرقي وجدنا له، يعني الشيخ الطوسي، طريقا معتبرا إليه إلى البرقي، وبذلك يثبت صحة طريق الحر إلى البرقي. كيف أثبتنا طريق الحار إلى الطوسي وطريق الطوسي إلى البرقي؟ وأما طريق البرقي إلى الإمام عليه السلام، هذا الطريق الثالث، فقد تقدم عند بيان طريق الكليني أنه صحيح. ويبقى علينا أيضا أن نعرف حال البرقي، وحيث أنه ثقة هذا البرقي الإذن لا خلاف في وثاقته أحمد بن محمد بن خالد البرقي، فلا إشكال إذن في الطريق المذكور من هذه الناحية أيضا. واضح الكلام، استفدنا. هذه الأسانيد اللي يذكرها الشيخ الطوسي كثير، الشيخ الحر العاملي، تنفع في أمرين. الأمر الأول أنه لو كان بعض الأسانيد ضعيفة في صحة واحد منها، والأمر الثاني في تشكيل التواتر، إذا يذكر 20 سنة 30 سنة نعرف أن الرواية متواترة. واضح ولا؟ ساعات تشخيص الاستفاضة إذا يذكر لك 6 روايات 6 أسانيد 7 أسانيد واضح ولا؟ على كل ثالثا التطبيق الثالث، يذكر الرواية الثالثة، قال صاحب الوسائل في الرواية الثالثة ما نصه وعن محمد بن يحيى، بعد تعرفون ذا ما لا جاء اسم محمد بن يعقوب محمد بن الحسن محمد بن علي، قال وعن محمد بن يحيى، يعني وعن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى العطار، يعني عن احمد بن محمد، عن احمد بن محمد، نعرف ان هذا منه احمد بن محمد بن عيسى، لأن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعر قمي من تلامذة العطار واللي اختصوا به. أحمد بن محمد هنا يشمل اثنين، أحمد بن محمد بن عيسى الأشعر قمي وأحمد بن محمد بن خالد البرقي. لماذا قلنا أنه هنا الأشعر قمي وليس البرقي؟ لأن الأشعر قمي هو اللي يروح عن العطار من تلامذة العطار. واضح ولا؟ على كل حال العطار يروي عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعر القمي. على كل حال إذا أحمد بن محمد بن عيسى ثقة وأحمد بن محمد بن خالد البرقي ثقة، حتى لو ما تشخص الرواية تبقى صحيحة. واضح ولا؟ إذا اختص العطار بمن؟ بأحمد بن محمد بن عيسى. زين. وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن ابن مسكان المشهور عبد الله بن مسكان. ولاحظوا في الألقاب أحيانا في الألقاب والكنى يحدث اسم ينعرف، من يقولون عن ابن مسكان يعني من؟ عبد الله هو المشهور. عن سليمان بن خالد، عن أبي جعفر قال، إلى آخر الروايات. الإسلام كذا كذا. وهذه الرواية ينقلها الفرعن الكافي أيضا بقرينة إنه ابتدأ السند بمحمد بن يحيى الذي هو شيخ الكليني ويروي عنه، يعني الكليني يروي عن محمد بن يحيى كثيرا. هذه القرينة الأولى. القرينة الثانية، هذا مضافا إلى أنه قد ذكر بعض الروايتين السابقتين المنقولتين عن الكليني، فلو أراد النقل عن الشيخ الطوسي مثلا لابتدأ السند بمحمد بن الحسن الطوسي، ولو أراد النقل عن كل عن الصدوق لابتدأ السند بمحمد بن علي بن الحسين، ولكنه ما دام مستمرا في النقل عن الكليني فلا حاجة إلى تكرار ذكر اسم الكليني كل مرة. يعني عندنا قرينتين، قال وعن محمد بن يحيى، شلون نعرف أن هذا الكليني؟ القرينة الأولى محمد بن يحيى شيخ للكليني وليس شيخا للطوسي أو منه الفقيه الصدوق. والقرينة الثانية انه ذكر بعض السند الاول وما ذكر في البداية اسم محمد بن يعقوب او محمد بن الحسن. وطبعا تشخص اسانيد الكافي عن اسانيد الشيخ الطوسي والفقيه بشكل واضح، لان اسانيد الكافي عن فلان عن فلان فلان، اما اسانيد الشيخ الطوسي والشيخ الصدوق بالاثنان، واضح ولا لا؟ ان فيها مشيخه. وللتعرف على حال السند المذكور نقول: اما محمد بن يحيى فهو محمد بن يحيى العطار القم الاشعري شيخ الكليني، والذي يروي عنه كثيرا في الكافي، يقول عنه النجاشي شيخ اصحابنا في زمانه ثقه عين كثير الحديث. واما احمد بن محمد فهو احمد بن محمد بن عيسى الاشعري الرجل العظيم المعروف بكثره الروايه والوثاقه، والاسم المذكور احمد بن محمد وان كان مشتركا بين جماعه متعددين، احمد بن محمد ابن عيسى، احمد بن محمد ابن خالد الباقي، احمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، بس هذا متاخر، احمد بن محمد بن الحسن بن الوليد متاخر، هذا لم يتقدم. والاسم المذكور وان كان مشتركا بالجماعه متعددين الا اننا جزمنا لكونه ابن عيسى الاشعري من خلال روايه محمد بن يحيى عنه، لان محمد بن يحيى يروي عن احمد بن محمد بن عيسى وهو يعني العطار تلميذه تلميذ ابن عيسى الملازم له. واضح. قال عنه النجاشي له اشعر القمة ابو جعفر، ساعات يقولون عن ابي جعفر الرواية، مثلا محمد بن يحيى عن ابي جعفر عن الحسين بن سعيد. من هو هذا ابو جعفر؟ هو ابو جعفر الكاظمي؟ لا، ابو جعفر يعني احمد بن محمد بن عيسى. قال عنه النجاشي ابو جعفر شيخ القميين ووجههم وفقيههم غير مدافعين، يعني بلا اشكال، وكان ايضا الرئيس الذي يلقى السلطان، يعني ايضا يريد يقول الى رئاستين، رئاسة دينية وجه القميين ورئاسة دنيوية هو يلقى السلطان، ولقي الرضا عليه السلام. وأما علي بن النعمان فهو على ما قال النجاشي كان علي ثقة وجها ثبتا صحيحا واضح الطريقة، يعني ما عنده غلو ولا عنده غيره. وقد قيل انه اجتمع ثلاثة في المسجد الحرام هم صفوان بن يحيى وعبد الله بن جندب وعلي بن النعمان، فتعاقدوا جميعا اما تواحد منهم يصلي من بقي بعده صلاته وصومه ويحج ويزكي عنه ما دام حيا. هذه ورقهم، لو اثنين ما على ثلاثة، يعني لو ذاك موجود يطلع عنه وصوم عنه ويحج عنه ويزكي عنه. فمات علي وعبد الله وبقي صفوان، المفروض نقول وتورط صفوان بعدهما، وكان يفي لهم من ذلك من سجن. واضح. واما ابن مسكان فهو عبد الله بن مسكان، قال عنه النجاشي ثقة عين وهو احد اصحاب الاجماع الستة من اصحاب الصادق عليه السلام، وقد قيل انه كان لا يدخل على الامام الصادق خوف ان لا يعطي مقام الامام ما تستحق من اكبار وتدجيل، لحظة الاحترام. واما سليمان بن خالد فهو على ما قال النجاشي كان قارئا فقيها وجها، وخرج مع زيد هذا سليمان بن خالد، ولم يخرج معه من اصحاب ابي جعفر غيره، فقطعت يده وكان الذي قطعها من اللي قطعها يوسف بن عمر بنفسه، يوسف بن عمر بنفسه اللي قطع ايد سليمان بن خالد. ومات سليمان بن خالد في حياة ابي عبد الله، فتوجع الامام الصادق لفقده ودعا لولده واوصى بهم اصحابه. واضح ان شاء الله. اذا هذه الرواية صحيحة. شنو؟ لا، الامام لا، الرواية لا، دعا ان الامام يتألم الى فقده، اذا الرجل مو صالح كيف الامام يتألم الى فقده؟ قتلت حارب لا طلع في الحرب، خرج مع زيد الشهيد، وخرج مع زيد بن علي الشهيد، ثم ان الامام الصادق قد ترضى على زيد. الامام الصادق مو لازم يترضى على اللي طلعوا وياه، بس هذا انه فتوجع لفقده، الامام يتوجع لفقده، لو كان هو رجل سيء الامام يتوجع لفقده. بعد ودعا لولده واوصى بهم اصحابه، يعني كلام هذا حسن، اما قالت انه هذا السر رواية حسنة، ان شفت ان هذا ملح كثير واضح او لا لا الان التوثيق بعد توسع واضح ان شاء الله. اسانيد اخرى، هذه الاسانيد تلتفتون اليها جيدا يا موالينا. صاحب الوسائل رضوان الله عليه يذكر رواية في بدايتها سند وبعدين في نهايتها يذكر سبعة أسانيد، يعني الرواية لها كم سند؟ ثمانية أسانيد. والتفتوا زين، صاحب الوسائل ما يكرر، يعني محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، الرواية الثانية يقول وعن علي بن إبراهيم، بعد ما يكرر محمد بن يعقوب. والتفت زين، تكرار الثاني اللي ما يكرره صاحب الوسائل. افرض الرواية الرواية التفت زين، الرواية الأولى يرويها الكليني عن محمد، يرويها الكليني عن علي بن إبراهيم عن إبراهيم بن هاشم، ثم إبراهيم بن هاشم أفرض يروي الرواية عن الحسين بن سعيد، عقب الحسين بن سعيد خمس وفاهات السنة. السند الثاني الكليني ما يرويها عن علي بن إبراهيم، يرويها عن محمد بن يحيى العطار عن إبراهيم بن هاشم، وتالي من إبراهيم بن هاشم يتصل إلى الحسين بن سعيد، فالسندين في النهاية نفس الشيء، في البداية مختلف. وش وجه الاختلاف؟ السند الأول الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه، السند الثاني الكليني عن العطار عن إبراهيم بن هاشم. صاحب الوسائل وش يسوي؟ يقول ورواها الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسين بن سعيد عن علي، يذكر الوسائط الخمسة. في السند الثاني يقول ورواها الكليني عن محمد بن يحيى العطار عن إبراهيم بن هاشم، ويسكت. ثم يقول عن إبراهيم بن هاشم يعني عن الحسين بن سعيد عن الوفاة الخمسة. انت سين لولا أجيب مثال ثاني. أفرض الكليني يروي الرواية عن علي بن إبراهيم عن إبراهيم بن هاشم عن أفرض منه محمد بن سنان، عن محمد بن سنان، ويذكر عشر وفاءات بعدين. الرواية الثانية يرويها الكليني ما يرويها عن علي بن إبراهيم عن أبيه. افرض الكليني يروي الرواية الثانية عن أحمد بن إدريس عن إبراهيم بن هاشم، وتالي من إبراهيم بن هاشم استند نفس الشيء عن محمد بن سنان عن عن عن عن إلى آخره. صاحب الوسائل كيف يذكر الرواية؟ يذكرها هكذا، يقول رواها الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن سنان عن الحسين بن سعيد عن فلان عن فلان، يذكر الوصائف كلها. الرواية الثانية ما يذكر جميع الوصائف، يقول ورواها الكليني عن أحمد بن إدريس، هذا أحمد بن إدريس شطبقت علي بن إبراهيم، عن إبراهيم بن هاشم، وتالي من يجي إبراهيم بن هاشم يتكرر السند، إبراهيم بن هاشم محمد بن سنان حسين بن سعد فلان إلى الوصائف الأخيرة. السند الثاني ما يكرر، يقول ورواها الكليني عن أحمد بن إدريس عن إبراهيم بن هاشم، ويسكت. من سكوته هنا إبراهيم بن هاشم نعرف إبراهيم بن هاشم عن محمد بن سنان عن الحسين بن سعيد إلى آخر الوصائف. بالتسين، وهذه النقطة لابد من الالتفات إليها جيدا. والنقطة الأخرى أنه أحيانا يذكر كنية، مثلا يقول عن أبي جعفر، من هو أبو جعفر؟ بالملاحظة الطبقات أرض أن هذا أحمد بن محمد بن عيسى، أو عن ابن مسكان، يعني عبد الله ابن مسكان. واضح إن شاء الله. أسانيد أخرى يأتي عليها الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.